جزء 33 احنا هنتكلم في هنطلب فيه للاسئله. يعني بعد 32 درس هيبقى درس النهارده اسئله. يا ريت اسئله في اللي فات. احنا لحد دلوقتي في الايه 39 المفروض احنا نكمل بعد الايه اللي هو قلنا بكم منها جميعا فاما ياتينكم من هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هنوقف لحد هنا وهنتكلم لو في حد في اسئله بس يكون داخل الاطار اللي احنا كان في اي سؤال يعني اسئله لاي سؤال. تفضل ألف لام ميم. طيب. هو ألف لام ميم جزء من مجموعة حروف اسمها الحروف النورانية. إحنا عندنا في القرآن وجوامع الكلم 28 حرف، 14 حرف نوراني و14 حرف ظلماني. ال14 حرف النوراني اللي فيهم مقاطع بداية السور زي ألف لام ميم وحاميم وطه وياسين وحاميم عين سين قاف وكاف هاء عين صاد. جمعهم سيدنا علي بن أبي طالب في جملة تضم ال 14 حرف. المن قطعك سله من قطعك سله حسيرا. دول ال 14 حرف نورانيين. هما بيقولوا عليهم نورانيين لأن هما ليهم فتوحات النور، لأن من كل سورة خرج منها من الحروف دي نورانية السورة. الأربعتاشر التانيين اسمهم 14 نور ظلماني. يعني إيه ظلماني؟ يعني مغيب، يعني البحث فيه صعب زي الفيه والغين والضاد والساء. لا اسمها ظلمانية يعني غير معلومة النور بتاعها، إنما نورانية معلومة تأويلها. تمام. الناس اللي هم اللي بيشتغلوا بالأعمال بيعملوا أعمال، كل حرف من الحروف ديت له ملايكة، ودي جيت لمسخر خلق السالك. السالك إلى الله ربنا سبحانه وتعالى يعلمه عدة الشغل بالحروف فتكون سبب لتنزلات الملائكة. اللي بيشتغل بالأعمال بيجي الجن يعلمه ازاي يشتغل بالارقام دي فيستدعي بها الجن. اصعب واحد يشتغل بالجن ده اللي بيعرف يشتغل بالارقام. الارقام من اصعب ما تتخيل. علم الارقام وعلم الحروف علم صعب جدا جدا، والبحر بتاعه مش اول ولا اخر. كل الانوار بتاعته لكل حرف له نور، وكل حرف له خدم من الملائكه وليه خدم للرجال. اللي ماشي تبع الهدى ربنا بيفتح عليه بعلم النوراني يعرف شغل الحرف والرقم، وفي نفس الوقت لما يشتغل بيه تتنزل بالملائكة. كل حرف الاربعتاشر حرف الظلماني لما بيجي يركب الحروف مع بعضيها ده ممكن يعمل رصد، وده كان الشغل بتاع الفراعنه وشغلة اليهود من زمان، كانوا بيشتغلوا بالرصد. الرصد ده عباره عن ايه؟ ارقام وحروف مرتبة بترتيب في جدول من الجداول. الجدول ده لو اتعمل بطريقة معينة يجيب أزل فلان يربط فلان يعمل كذا يعمل كذا يعمل كذا يعمل سحر زي ما هو شغال. بنفس الطريقة بتنزل بين الملائكة: من شاء فليؤمن، اشتغل بالنور وعلوم النور وحروف النور، ومن شاء فليكفر، اشتغل لان ربنا سبحانه وتعالى بيجمع السحرة مع الكفرة مع الشيطان في الدرك الاسفل من النار. لذلك ما في حاجة اسمها اصلا شيخ بيفك مين، معنى ان هو بيفك يعني اشتغل بالجن، عمر الجن ما يخليه يتجه الى ربنا اطلاقا. لذلك اكبر حاجه ربنا كرمنا في الطريقه البرهانيه اللي بيعمل اوراد استحاله استحاله لو واحد من السحر ده وقف على دماغه ما يعرف يعمل له اي حاجه استحاله، لان عندك ورد الحزب السيفي وعندك الحزب الكبير، واللي بيقرا الحزب السيفي والحزب الكبير لا يمكن يمسه لا جن ولا غير ولا ينفع فيه على عمل ولا غير. بس خليك اعمل اورادك ووفي الاوراد بتاعتك، مش كل يعني مش اول ما تخش الطريقه، لا لا لا لا، ده بعد ما تجتهد. فالحروف النورانيه اللي خرج منها القران الكريم الف لام ميم، لان الف لام ميم قلنا الثلاثه دول لما ربنا سبحانه وتعالى بدا بيهم سوره البقره وبدا بيهم صور كتير بالف لام ميم، قلنا القراءه ليها مقطعه مش الم، لان هو نفس الثلاث حروف ربنا قال فيهم الم ترى كيف فعل ربك بعاد، الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل. الالف واللام هم مين؟ لكنه في سوره البقره اللي محدش من المفسرين اتكلم فيه وكل يقول لك هي حروف يعلمها الله، علمها عند ربنا، عندها علمها عند ربنا، لكن ربنا سبحانه وتعالى ادى للناس الصالحين اللي ده. فتلاقي حروف القران تبدا بحرف الالف صح، والارقام تبدا بحرف الواحد، الارقام تبدا بواحد والحرف يبدا بالالف. الاثنين الحرف الالف والحرف والواحد اصلهم في الاصل نقطه فوق نقطه تعمل واحد، او نقطه فوق نقطه او فوق نقطه تعمل الف. الالف عندنا حاجتين دي، ألف مهمزة يعني عليها همزة، وألف مش مهمزة. لما نبص في سورة البقرة هنلاقي الألف مش مهمزة، تبقى الألف تشير إلى إيه؟ والواحد يشير إلى إيه؟ الواحد والألف يشير إلى وحدانية الله عز وجل، للواحد وحده وحدانيته. أنت مصري، تعالى مصر باللغة الإنجليزية، واحد ما عملهاش بشكل تاني، واحد اللغة العربية، واحد في اللغة الفرنسية، واحد تبقى ازاي؟ واحد الأرقام عامة تبدأ بواحد. هو بيكتب التوحيد وما يعرفش المعنى اللي هو بيكتبه ده. ما يعرفش المعنى بتاع التوحيد. فأنت لما تكتب الواحد أنت بتشير إلى وحدانية الله عز وجل. الألف الأول يشير الألف ده إلى وحدانية الله عز وجل. تبقى أدي الألف وأدي الواحد. شكله ليه؟ واحد. عشان لما تقول واحد يبقى أنت ذكرت ربنا. لما تقول واحد يبقى أنت إيه؟ ذكرت. يبقى بداية الحروف بحرف الألف. وبداية الأرقام رقم واحد. الاثنين تكتبوا بنفس الطريقة. عاوز تعمل ألف تعمل خط فوق لتحت، عايز تعمل واحد تعمل خط فوق لتحت. يبقى معنى كده إن الواحد هو الإيه؟ الألف. بيقولوا عليه، بيقولوا على الألف ده وحدانية. وحدانيته عز وجل بالواحد. الألف يقولوا عليه أحادية. أحاديته عز وجل. طب الواحد والألف جم منين؟ من النقطة. النقطة دي زي ما قلنا قبل كده هي اللي كونت الواحد وكونت الايه؟ الالف. ايه النقطة دي؟ يقول عليها الصالحين قبضت النور الاولى اللي ربنا لما اراد ان يخلق الكون قبض قبضة منين؟ من النور. قبضة النور دي اسمها النقطة. زي ما قلنا لما نجيب صفحة وتحط النقطة، ايه اللي انت شايفه في النقطة؟ عدم. مش حاجة. ملك تاني جوه النقطة. طب حوالين النقطة ملك تاني حوالين النقطة. ده علم اساسي. ترتيبات الارقام بقى والحروف تتسبب في تنزلات الملائكة. فربنا قال ألف لام ميم. يقولوا ألف. طيب الميم ميم ميم يه ميم. حرف الميم ده بيتكتب ازاي؟ ميم يه ميم. لو قلت تكتب ميم هتكتب ميم كده. طب لما تقول اكتبه بقى باللفظ هتكتب ميم ميم ايه ميم. تقول ايه ميم منين؟ طب الميم ده منين؟ من اسم محمد صلى الله عليه وسلم. حرف الاولاني من اسم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. دلنا اسم محمد اخذ منه الميم. اذا اي ميم تشير لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا على الميم ايه؟ صاحب الحقيقه المحمديه. يبقى الالف احاديه سبحانه وتعالى، والميم دي مين؟ حقيقه الايه؟ الحقيقه المحمديه. ما بين الألف إيه علاقة الألف بالميم؟ إيه علاقة الألف بالميم؟ علاقة الألف بالميم أن الألف موصول بالميم. يعني الميم بيستمد نوره منين؟ من الألف. صعبة صلى. الميم بيستمد نور منين؟ من الألف. يعني الحقيقة المحمدية تستمد نورها من وحدانيته سبحانه وتعالى. الإشارة هنا إيه؟ لام. يقولوا اللام دي اسمها لام الوسط. لام الإيه؟ الوسط. أي أن نور الإله مربوط بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. دي ألف لام ميم. فالنور الإلهي ده إداه ربنا الميم للنبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده قلنا لما بدأت سورة البقرة أو غيرها دايما هيقول ألف لام ميم ذلك الكتاب. وقلنا ذلك البعيد وهذا للقريب. فلما لما يتقال في القراية تقول ألف لام ميم يبقى لما هتقول ذلك الكتاب يبقى أنت رايح لمين؟ للألف. عشان كده لما اللي بيفسر يقول إن الكتاب ده هو القرآن الكريم ده يبقى العلم على قدر. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى لو أراد بهذا الكتاب هو القرآن الكريم قال كان قال ألف لام ميم هذا الكتاب لا ريب فيه. شنو ليه؟ هذا للقريب ذلك للبعيد. عشان كده يقول ده كتاب الألف اللي هو كتاب الوحدانية الإلهية. الوحدانية الإلهية دي ملأ لا ريب فيه هدى للمتقين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي وصل للحقيقة الحقيقة الحقيقة الألوهية وأخذ من الحقيقة الحقيقة الأحدية النور الإلهي ده يصيب من بقى هدى لمين؟ للمتقين. النور الإلهي هدى للمتقين الذين يقيمون الصلاة ويكون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فألف لام ميم على كل الأوضاع في كل السور معايا في كل السور هي لها نفس المعنى. تمام؟ هذه السورة. تفضل. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما ضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. طيب هو في الاول كان عنده عزم يتوجه لله سبحانه وتعالى ويترقب. بعدين ايه اللي خلاه بعد ما يعني خلاه زي لنقطة غزلها من بعد التوكيد؟ ما هو ايه اللي حصل جواه؟ يعني احنا نخلي بالنا من ايه؟ ما احنا قلنا هنا في الآية ان قلنا هنا في الآية ان الذي استوقد نار. احنا كلنا بنعمل حاجه اسمها بنستوقد نار. كلنا كل الذاكرين بيستوقدوا نار. كلنا ايه النار اللي انت بتستوقدها؟ اللي هي اسمها نار المحبه الالهيه. كلنا داخلين في الذكر لعل احد واحد مننا ان يصل الى المحبه ده استوقاد النار. فانت لما بيكون داخل على الذكر انت بتبدا خطوات الصالحين. الخطوات الاساسيه البدائيه بتاعت الصالحين. فبتبدا بالايه؟ بالذكر. طول ما انت بتذكر ربنا وبتذكر مظبوط طول ما هيجي وقت ويدخل النور الالهي ده في القلب. احنا قلنا كل واحد جواه شعله فتيله اسمها فتيله المحبه الالهيه. كل واحد مننا بيحب ربنا. ربنا حط في المسلمين كلهم محبة كل الناس في كلهم. لكن النفوس والشيطان والهوى بيطفي دي يخلي النار دي مش موجوده, ما فيهاش الفتيل, مش ايه لما يتم اشعاله. انت بتعمل اوراد وبتعمل اذكار وبتجتهد في الذكر عشان تستوقد النار دي. فاذا الشعله بتاعت النار المحبه دي دخلت في قلبك, انت ما عندك حاجه غير ربنا سبحانه وتعالى. لا يمكن تشغلك الدنيا مهما كان, لا يمكن تشغلك الدنيا مهما كان, ولا غير الدنيا ولا مال ولا غيره, اذا تم اشعال هذا الفتيل, فتيل المحبه دي اللي ربنا وضعها في كل مسلم. فلما استوقد النار مش كده, بعد كده ايه بيجي في نص الطريق واحد في نص الطريق ويعمل ايه؟ ويسيب الذكر. فعمل ايه؟ ارتد عن الذكر اللي هو سابه. فلما سابه هذه الشعلة من الفتيل اللي المفروض تكون تم ايقادها تطفأ. لذلك المريد اذا ذكر ربنا تشتعل بداخله انوار المحبه الالهيه. اول حاجه يحب كل الناس الذاكرين, يبقى في محبه لكل الذاكرين. ما جعل الوحيد كل اول لما تنطفئ الشعله دي اذا انطفئت يبدأ ما بينه وما بين الذاكرين انفصال. لذلك انت لما تكون بتعمل اوراد ومجتهد في الذكر ما تبقاش قادر تبعد عن الذاكرين. استحالة تقدر تبعد. بمجرد ما تشاف بيحصل ايه؟ تجاذب للأرواح. يحصل ايه؟ تجاذب. دي علامة ايه؟ انها اوقدت جواه كريم. اوقدت جواه هو دي نار المحبة. شكل قال ايه؟ ماشي؟ محبك نار. اضرمت. يعني اشتعلت وزادت في حشر محبك نار. نعمة النار يعني ايه؟ يعني عن هذا النار الناتج عن المحبة الإلهية هيعمل ايه؟ هيخليك في الصعود. يعني نجاة في الدنيا ونجاة في ايه؟ في الآخرة. ذلك أصعب حاجة على الشيطان, أصعب وأشد حاجة على الشيطان إن الإنسان يبدأ سكة السر لله, يبدأ سكة الذكر. أصعب حاجة, لأن طالما أنت في ذكر الله لابد أن يأتي يوم ربنا سبحانه وتعالى يقبل منك هذا الذكر. لازم حيجي يوم, لازم. لذلك إذا تقولوا لو إذا أحب ربنا عبد دله على الذكر. لو ربنا حبه دله على ايه؟ على الذكر, على مجالس الذكر. واذا اراده, لو ربنا عايزه جعله من الذكر. واذا اصطفاه جعله من المحبين. يقولوا فما كان لله أن يعذب عبد أراد له في الدنيا أن يحيا مع الزكريا. استحالة، لا يمكن، لا يمكن ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يعذب عبد ويجعله في الدنيا مع الزكريا، لأن الذكر يورث المحبة. ربنا يقول هم القوم في الحديث القدسي إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قيل ما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر. قال في الحديث ما منكم يذكرون الله إن حفتهم الملائكة وغشتهم الرحمة وذكرهم الله فيما عنده. فيقول يا جبريل ماذا يفعلون؟ يقول يذكرونك يا رب. فيقول وهل رأوني؟ فيقول لا يا رب. فيقول يا جبريل وماذا لو رأوني؟ قال وكانوا أشد ذكرك. قال ماذا يطلبون؟ يقول يطلبون الجنة يا رب. فيقول وهل رأوها؟ فيقول لا يا رب. فيقول يا جبريل وما بالك لو رأوها؟ قال لكانوا أشد ذكرا. قال مما يستعيذون؟ قال يستعيذون من الله. فيقول وهل رأوها؟ فيقول لا يا رب. فيقول يا جبريل وما بالك لو رأوها؟ قال لكانوا أشد ذكرا. فربنا ينادي في الملائكة يا ملائكة السماء أشهدكم بأني قد غفرت لهم. بعد ما قد غفرت لهم يعذبوا يوم القيامة؟ زاد. يقول سيدنا جبريل ولكن فلان يا رب ليس منهم، بل جاء لحاجة، كان جاي يجيب حاجة عنده مصلحة يعني، فلقى مجلس الذكر أعلى. ربنا يقول له بقى هو معهم مبرخ، هم القوم لا يشقى جليسهم، هم القوم لا يشقى إيه جليسهم. يبقى جليس الذاكرين لا يشقى. ربنا يقول كده ويجي بالقيامة حد من الذاكرين يشقى؟ ازاي؟ الأمر الإلهي منتهي. طب وبعدين؟ طب إذا ترك الذكر والتفت إلى هواه، المهم حسن الخاتمة، المهم إيه؟ حسن الخاتمة. إذا الدنيا خدته وابتعد عن الذكر، أول حاجة تحصل لابد أن يبتعد عن الذكر، وإن كانت فيه محبة أوقدت نار المحبة بينه وبين إخوانه تطفئ هذه النار فتراه بلا محبة. أنتوا منكم كده لما تلاقي واحد الدنيا خليته كده، بس خليته غصب عنه، يعني انشغل في حاجة صعبة، قعد سنة اتنين بعد كده ظهر، لما بتلاقوه بتبقوا فرحانين وتاخدوه بالحضن. انت مش عارف انت بتاخده بالحضن ليه؟ لان النار اللي جواه لم تطفأ، لكن اذا اطفئت النار تراه وكأنك لا تراه، تصافحه ولكن نار الود والمحبة منطفئة. فيقول هنا ايه بقى؟ يوم يبعد، يوم تطفئ نار المحبة جواه، يبقى انفصل عن القرار الإلهي بهم القوم لا يشكر جليسهم لأنه لا بد. بص سيدنا جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحكام من قبلنا ربنا رفعها عننا. نزل سيدنا جبريل لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يا محمد إن الله يقرئك السلام ويقول لك أنه من تاب قبل موته بعام غفر الله له. فقال يا جبريل العام قصير. ساعة سيدنا جبريل ونزل حضرة النبي قال يا رسول الله الله يقرئك السلام ويقول لك من تاب قبل موته بشهر غفر الله له. قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر يا جبريل كثير. طلع لحد ما قال له يوم. قال يا جبريل اليوم كثير. شبه حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ايه اليوم كثير. قال يا رسول الله من مات من أمتك مات وهو في الغرغرينة يعني ليس بيطلع في الروح وتاب غفر الله له. قال خشيت أن أقول كثير. كنا عايز كل أحد بعد ما يكون الباب مفتوح لكل الناس لكن نرى السير إلى الله والقرب إلى الله قصة تانية. قصة إيه تانية؟ لأن من الذي يوقد في قلب السالك إلى الله هي نار المحبة وليست العبادات. يعني قد تخلق وتطفأ في قلب نار المحبة لكن يصلي ويصوم ويعمل كل الأركان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عباد يوم القيامة على منابر من النور. دلوقتي تلت على منابر منين من النور. قال في أبي إيه؟ قال هم القوم الذين تحابوا في الله. دي بقى نقول عليها دي إيه؟ اسمها إيه؟ نار المحبة. ملهاش دعوة بكونك مسلم. قلنا المسلم والمؤمن والمحسن درجات الايه الاسلام. تصوم وتزكي وتصلي وكل حاجه اسمك مسلم. انما الامام له نور وهذا النور ربنا قال عليه حضره النبي قال لما سئل عن الامام قال الامام هو نور من الله يقذفه في قلب من يشاء من عباده. يقذفه في قلب من يشاء من عباده. لذلك المؤمن إذا قذف في قلبه هذا النور الإيماني قبال يبقى أرحم ما تتخيل. وتمتد الرحمة للحيوانات فلا يؤذي حيوانا قلبه ما يقدرش يؤذي حيوان ما يقدرش. ثم تمتد الرحمة لجميع مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى. أي حاجة فيها روح تمتد له الرحمة. عشان كده حضرت النبي قال إن المؤمن إيه هين ولين دي الرحمة. النور بتاع الإيمان ده اللي ربنا يقذفه في القلب من أشياء من عباده يدخل جواك رحمة. فكان الصالحين كان سيدنا عمر بن الخطاب على قدر شدته كان يبكيه بكاء الطفل لما طفل يبكي هو يبكي لأن ده نور إيمان نور إيمان منتهى الإيمان عن سيدنا عمر بن الخطاب. المؤمن جواه النور ده مش بنفس هذا النور لكنه في قبص من النور خليه ايه قبص من النور يخليه يرحم كل مخلوق كل مخلوقات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لكل لامر المؤمن كله خير وقال على المؤمن ليس المؤمن بطعان ولا لعان ولا كذوب ولا مخادع ولكن المؤمن هين ولين. يبقى في مؤمن هيشيل بندقية ويضرب مؤمن يضرب مسلم يضرب كلب يضرب قطة ده الرحمة تمتد للحشرات رحمة. يا معشر النمل ادخلوا ولا يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سيدنا سليمان غير اتجاه سيره كله كله كله ليه رحمة مين بالنمل. عندنا بيقوم جاي كده رامي جاز ومولع في النار. الإيمان لا يستجد أو الإيمان مش مفتعل. الإيمان لا يفتعل. الإيمان رحمة تدخل في قلب الزاكر. لذلك لا إيمان بلا ذكر. لأن ربنا سبحانه وتعالى لما الأعراب قالت إحنا مؤمنين كانوا بيعملوا يصلوا وصوفوا كله قولوا إحنا مؤمنين إحنا مؤمنين إحنا مؤمنين. نزلت الآية بسم الله الرحمن الرحيم قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. حديث سيدنا عمر لما جاله سيدنا جبريل ما الإسلام قال أن انتشر أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة تؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. كل ده يبقى اسمك إيه مسلم. ما الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقضاء خيره وشره وموره. يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان يقول الإيمان 70 درجة أدناها إماتة الأذى عن الطريق أعلاها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طب ما بين الأدناها والأعلاها 73 درجة مخصوصين لمين؟ للذاكرين السالكين. للذاكرين السالكين. لذلك قصة التصوف والطريقة مش عشان تبقى مسلم لا علشان نور الإيمان شمعة الإيمان اللي ربنا حطها في قلبك تضيء علشان يصيبك نور من الله يقذفه في قلب من يشاء من عباده. تمام يبقى ديت ايه مثله كمثل الذي استوقد نارا. طب حضرتك قلت اذا استوقد نار وبعد كده النار دي اتطفت السؤال هو عشان عشان النار دي توقد هو جاهد ومر بضروب كتير, ايه اللي خلاه بعد ما عمل كل ده وعدى الحتة الصعبة بعد كده انتقص؟ السؤال الأصعب حضرتك قلت دلوقتي وانت بتجاوب على السؤال, العملية بتبدأ من رب العزة سبحانه وتعالى, إذا أرادوا فتحلوا السكة, وإذا أرادوا دخلوا مع الذاكرين, وإذا أرادوا أحبوا. إذا كانت الحكاية من الله يعني, وبعد كده بعد ما دخلوا طردوا ليه؟ الإرادة من العبد ولا من الله؟ الإرادة, الإرادة الإلهية جعلتك أنت أنت بني آدم, والإرادة الإلهية جعلتك أنت إنسان, والإرادة الإلهية جعلتك أنت مسلم, والإرادة الإلهية جعلتك أنت في صفوف الذاكرين, ثم أخرجك ثم أخرج من أخرج الشيطان بالهوى, يعني نداف بالهوى. ربنا اختارك إنسان واختارك من المسلمين واختارك من الذاكرين, ثم لعب بتعبة النفس بمن لعبت فأطفأ نار أوقدها ربنا سبحانه وتعالى في القلب, يعني استحب الضلال على الهدى. نعم, علشان كده ربنا يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أما العمل كله بتوفيق من ربنا, نعم, ولكنك تختبر. إزاي ربنا قال كده؟ أولم يرى الذين آمنوا أنهم يفتنون حسب الناس أفحسب الناس أن يطلقوا أن يقولوا آمنا وهم يفتنون؟ دي آية. الآية الثانية أولم يرى الذين آمنوا أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين؟ ليه؟ ليعلمن الله الذين صدقوا ويعلمن. هو ربنا عايز يعرف وعارف الذين صدقوا, بس عشان انت تثبت على نفسك هل انت صادق ام غير صادق. لذلك من دله ربنا عن المحبة وانحاز عن المحبة وابتعد عن المحبة فقد دفعه الشيطان الى البعد وهو استجاب. لكن ربنا حط له كل مقومات السر لله, يعني كأن إرادة ربنا الحتة دي مش قهرية, هي تيسير أسباب. نعم, عشان كده إيه؟ ألم نجعل له عينين؟ إيه عينين؟ عين يرى بها الحق وعين يرى بها الباطل. ألم نجعل له عينين ولسانا ليذكر به وشفتين للتحكم في أقوال وهديناه النجدين. بص بقى قال ايه, فلا اقتحم العقبة. مع ان ربنا اداك كل العدة دي انت نمت شخرت بعدت عن الذكر فلا اقتحم العقبة. كلمة اقتحم يعني عايز عزم, يعني عايز همة, يعني عايز قوة. تمام, فالأمر الإلهي في العبد يوفر له كل سبل السير والسكة, بعد كده حاضر, بعد كده يطرح العبد الايه لاختياره. فضل خد بالك, العقبة النجدين نور الإله, النور الإلهي اللي ربنا حطه في قلبك, النور الإلهي كل واحد بيولد على الفطرة. فلا اقتحم العقبة. الفرق بين الإسلام والإيمان, هناك عقبة النفوس, أنت لم تقتحم نفوسك. النفوس كام؟ سبعة, أمارة بالسوء, لوامة, ملهمة مطمئنة راضية مرضية كان يكسب على الحفظ. كان واجب عليك لما ادالك العيون دي انك تجتهد مع الذاكرين تخش فيه بمار الذاكرين. عشان كده قالك فلا اقتحم العقبة. طيب قال ايه بقى؟ وما ادراك من عقبة فك رقبة. ايه فك رقبة دي؟ يعني واحد يفك رقبة يعني؟ ولا واحد يحتق واحد عبد ما فيش عبيد؟ يا سيدي فك رقبتك انت. لما المريد يصل الى مرتبة الايمان الذكر فالابن اللي بيمشي بارشاد وبدون ارشاد. اللي بيمشي بارشاد بيجي عند وقت ينادي منادي اسمه مقام العتق. اسمه مقام الايه؟ العتق. انا علي بلاوى كتير وحاجات كتير وذنوب كتير وفلوس كتير خدتها ما رديتهاش وحاجات خدتها كده مش عارف جايه منين ولا عارف اصحابها والدنيا ناسي. انا ناسي كل الكلام ده. انا ناسي حلو. لما تجتهد في الذكر بتصل الى موطن العتق ده فينادي منادي يقول ايه بقى؟ يا ايها الناس هذا عتيق الله في ارضه فمن كان له عنده حاجه فليأخذها من الله. يبقى مين اللي هيسد دينه؟ ربنا. اللي ماشي بدون ارشاد يسمع الخطاب ينجذب. اللي يسمع الخطاب ينجذب. ينجذب. دي مرحلة العتق بعد الإيمان بعد ذكر القلب. ده للسالكين. قبل السالكين بيمشي في دروب السير لحد ما يسمع ده. هو في حد من غير ارشاد ممكن ياخد لا بقول ده بالنسبه للسالكين ذكر القلب. ايه بقى العبد هنا عمل ايه؟ فك رقبته من الناس كده رقبته ايه؟ اتفكت. لان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيقضي دينه. فلان هذا عطيك الله في أرضي فمن كان له عنده حاجة فليأخذها من الله. يبقى ربنا اللي هيقضي عنه ايه؟ دينه. ربنا يقضي عنه دينه. لو ماشي بدون ارشاد ينجذب يبقى مكذوب زي المشايخ اللي احنا بنشوفهم المغازيب دول. طب واذا كان مريد يقول لا يقول وسامول يقول عليه ايه في البيت؟ عبد رق ما حن يوم العتق. عبد رق ما حن يوما العتق ولو تخليت عنه ما خلاك. لا انا مش عايز اسيب العبوديه انا عايز استمر في العبوديه لله. يوم يكمل سيره الى الله. اما مرحله العتق عند السالكين بلا ارشاد تكبر الروح. انت كل ما تذكر ربنا الروح الايمان تكبر تكبر تكبر تكبر لحد لما بتضغط حاجه اسمه عقال الايه؟ العقل. عقال العقل ده يتفك تخرج الروح يبقى قاعد في مكانه في المدينه قاعد في مكانه في مكه قاعد في مكانه في بيت المقدس. يبقى قاعد بيزور ويطوف وهو قاعد فين؟ في مكانه. روحه خرجت من عقال العقل. ان كان بلا ارشاد فك عقال عقله ها اصبح من المجازيب. يقول لك ده مكشوف عنه الحجاب رفع كمان عنه القلم او رفع عنه القلم. اذا رفع عنه القلم تم عتقه. يبقى هنا عبده اسمه ايه؟ عتيق. يعمل بقى يبهدل حاجة، يبوظ حاجة، يكسر حاجة، يشتم، يضرب، يعمل. أصلا دماغه مش موجودة، عقله مش موجود. ارفع القلم عن سلاس منهم دول. بس ده كده باظ خلاص، ده عند ربنا صالح، لكنه من باب عتق. طب والذنوب اللي عملها قبل كده بيشيلها بالبلاوي الناس عشان يروح لربنا نضيف. طب واللي ليه عنده حاجة ربنا اللي يسدد الحساب يوم القيامة. أما إذا كان له إرشاد يعود عقال العقل كما كان فيرى ويبصر، يشوف ويبصر، لكنه مهندس، لكنه مدرس، لكنه أستاذ، لكنه عامل، لكنه حسب مكان، ويكمل سيره إلى إيه؟ ها؟ إلى الله. لأن خروج الروح روح الإيمان، خروجها من الجسم بتطلع فين؟ تطلع على المدينة المنورة، تاخد التأشيرة يطلع بها على بيت المقدس إلى على المعراج. كل ده عند الصالحين. حاضر. كل ده عند السالكين الصالحين. محدش يعرف الكلام ده اصلا في وقت، محدش يعرف الكلام ده. السالكين بس الى الله يعرفوا الكلام ده. لان حضره النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع في الاسراء والمعراج ما طلعش كده علشان زي ما اقولوا كده ربنا يسر عنه. ايه ده؟ حضره النبي اخترق السماوات والحجب عشان يفتح للصالحين اللي جايين بعد كده. حضرتك في حته تجاوزتها يا شيخ. حضرتك بتقول ان الروح هترجع تاني للعبد، صح؟ نعم. طيب يعني المسافه دي بتبقى قد ايه وعلامتها ايه؟ حضرتك بتقول المسترشد الروح بتخرج من عقل العقل، تروح تاخد التاشيره من المدينه وبعدين تطلع على بيت المقدس وبعدين تطلع فوق، صح كده؟ المريد ترجع تاني ولا ترجع؟ بص لا، حضرتها ايه المريد؟ بص يا مشيخ، المرشد بيعرف ازاي ان الاخ خد الختم ده، التأشيرة دي؟ يرى في الرؤية يرى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يزور المدينة المنورة في الرؤية، او يزور المدينة المنورة في الوارد، وهو صح. طيب المرشد بيعرف ازاي الاخ اذا بدأ السير الى الله؟ طيب بعد ما ياخد الخيط الروح بتاعته بتطلع على بيت المقدس، ها؟ بيخش بيت المقدس ويعرف عدد شبابيكم ويوصف بيت المقدس من الداخل كأنه بالظبط زاروا بعين رأسه. معظم السالكين بيقروا ده فين؟ في الرؤية. فيوصف بيت المقدس بالظبط. فلو ما يوصل لكده يبقى معنى كده ان هو بدأ رحلة المعراج. الإسراء والمعراج للذاكرين بالروح، لكن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم تم بالإيه؟ بالجسد. الموضوع ده عند الذاكرين كبير يعني. تمام؟ يبقى احنا هنقول تاني، يبقى نعرف منين؟ لا. طب بعد قد ايه؟ لا. مفيش توقيت. مفيش حاجة اسمها توقيت. مش قصدي يعني من وقت خروجه لوقت رجوعه. لا مفيش حاجة اسمها الكلام ده. لا الكلام ده في كسر من الثانية. خروج الروح للمدينة والمكة ده في كسر من الثانية. لكسر ازاي بقى؟ دي تفصيليات يعني، دي خاصة بكل واحد. مش قصدي يعني هو ما بيقعدش فترة مكذوب بعدين بيرجع. لا لا، بص، روح الإيمان خرجت مع المكذوب ما بترجعش تاني، خلاص تسرح، لكنها مرتبطة بيه. مرتبطة ايه؟ بيه. طيب روح الإيمان للسالك إلى الله بعد العقل، عقل ما بيرجع بترتد، روح الإيمان موجودة روح الإيمان لا تنفصل، موجودة منفصلة متصلة دون انفصال. الكيفية لا مش هتعرف الكيفية ازاي، زي بالظبط كده. هنقول مثلا هقرب المسافات، يعني هقرب المسافات. انا كده مثلا قاعد ف بقول يا ترى هو حد في البيت ولا مفيش حد في البيت، بلاقي نفسي كده سرحت على البيت، جت صورة البيت في خيالي، مش كده؟ بتيجي صورة البيت في خيالي. صاحب السير إذا حصل معاه كده بيرى المدينة في التو واللحظة، ويرى بيت المقدس في التو واللحظة. ده سير إلى الله ما هوش لعبة، ده سكة سالكين إلى الله ما هيش لعبة. ذلك ما حدش يقدر كده يقول انا كده شمر ايده ولا كده همشي الرب. هتمشي ربنا ازاي؟ ازاي يعني تمشي ازاي؟ هتمشي ربنا ازاي شمر ايده كده وانا همشي؟ لا مش حاجه اسمها انت هتمشي. تمشي ازاي يعني؟ ده انت لازم اصلا بتؤهل، بتؤهل. واحد عايز ياخد، واحد عايز ياخد بكالوريوس هيشمر ايده كده وانا هاخد بكالوريوس؟ لا، لازم تاخد الابتدائيه والاعداديه والثانويه ويجيب معرفش مجموع، وبعدين يخش الكليه ويقعد اربع يا سلام. يعني السكه بتاعت الدنيا دي معمول لها كله التخطيط ده كله والتنظيم ده كله، وسكه ربنا هي هوب اللي عاوز يمشي يلا بينا. يلا يا اخوانا، ايه الجهل ده؟ ده اذا كان الديت فيها دقه فالسير الى الله من ادق ما تتخيل. فضل يا جماعه ايه؟ كلمة العصاة، العصاة هنا بص بيقولوا حسنات المؤمنين سيئات المقربين. حسنات المؤمنين سيئات الايه؟ المقربين. واحد يقول لك ازاي يا عم؟ ازاي؟ فسرها ازاي؟ المؤمن السالك الى الله انتقل من ذكر اللسان الى ذكر القلب، فتأهل القلب وقذف فيه النور الالهي، فأصبح قلبه يذكر ربنا. طيب المتقين بقى اللي انتقل من ذكر القلب إلى ذكر الروح فأصبحت روحه تذكر ربنا، يبقى القلب بيذكر ربنا والروح بتعمل إيه؟ بتذكر ربنا. النبي هنا يقول رب ذرة من أعمال القلوب تعادل مساقين الجبال من اعمال الايه؟ اللسان. يعني واحد بس يتنقل من ذكر القلب، من ذكر اللسان الى ذكر القلب، كلمه الله واحده من القلب بمساقين الجبال بالله اللي بتقولها بلسانك. اقعد بقى اقول لما تقول واحده بس. طب وحيث ان القلب لا يمكن ان ايه؟ يتوقف، يظل الذكر وتظل الحسنات بلا حساب، بلا حساب. ذره ذره واحده الله بس من القلب بما ثقيل الجبال من اللي انت بتقوله بلسانك. عشان كده ده الاجتهاد الاولاني، فك رقبه. تمام، ده اول حاجه. طيب لما المتقين او اللي وصل الى مرحله التقوى لما روحه تبطل ذكر يبقى عمل ايه؟ يبقى ذنب، مش كده؟ يبقى اذنب. بس لما روحه تبطل ذكر مين اللي هيذكر؟ القلب. يبقى المؤمن اللي فرحان بذكر القلب ده دي حسناته، لكن المتقين اللي هم في ذكر الروح بالنسبه له القلب سيئات. لان بص الموضوع مربوط ازاي؟ مربوط ازاي؟ العضو اللي بيذكر ربنا ربنا بيحبه. لذلك ربنا يقول ايه؟ عينان لا تمسهما النار. عينين اتنين. طب وبقية الجسم؟ الله عالم فين. يدان مغموستان في النار. الله. طب وبقية الجسم؟ القصة دي تقول لك ايه؟ إذا أنت ذكرت ربنا باللسان يحب ربنا لسانك، وإذا ذكرت باللسان والقلب أحب الله لسانك وقلبك. عشان كده لما تلد القرآن كله مفيش أي حاجة تخص المسلمين، المسلمين دول ها؟ ربنا معهم يوم القيامة، ربنا معهم يوم القيامة. أقول واحد هيجيهم بكتاب. طيب المؤمنين اليوم حاجة واحدة، إن الله يدافع عن الذين إيه؟ آمنوا. يبقى إذا أنت ذكرت باللسان ربنا حب اللسان، ذكرت بالقلب ربنا حب اللسان والقلب. إذا ذكرت ربنا بالروح، الروح موجودة فين؟ في كل الجسم. يبقى هيمتد الذكر لفين؟ لكل الجسم. يعني كل جسمك هيذكر ايه؟ ربنا. يبقى ربنا يحبك كلك. عشان كده ربنا قال ثم اتقوا وامنوا، ثم اتقوا واحسنوا، وبعدين والله يحب المحسنين. عشان كده عشان الناس مش فاهمه يعني ايه محسن. فاهم المحسن يعني يبقى معاه فلوس ويفرق على الناس. ولك المحسن ده يعني ايه؟ لا، الحديث بتاع سيدنا ابو بكر تاني، سيدنا عمر تاني نرجع له، قال اخبرني عن الاسلام، قال له كذا، قال له الايمان، قال له كذا، قال له اخبرني عن الاحسان. النبي قال له ايه؟ انك تطلع فلوس وترش. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بص الحديث قال كده، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني أنت وأنت واقف بتصلي كده كأنك شايف ربنا. طب شايفه إزاي؟ هتشوفه إزاي يعني؟ أنا واقف بصلي أشوف ربنا إزاي؟ هشوفه نور؟ لا طبعا كذاب، ربنا مش نور. هتشوفه كده كحاجة موجودة مش موجودة؟ لا طبعا. أمال إيه؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن وقف. إيه لم تكن دي؟ يعني في نفوسك اللي جواك خلصت، نفوسك خلصت. فإن لم يعني في نفوسك اللي جواك خلصت، نفوسك خلصت. فإن لم تكن لك نفوس يعني فإيه ترى، فإنه يرى. يقولوا عليها في مراتب الإحسان دي، يقول عليها في مراتب الإحسان دي العبد يذكر ربنا بكامل جسده. هنا ربنا يحب الجسم كله. إذا أحب الله الجسد كله أحب العبد. طب بص بقى الحديث يقول إيه، كلها متربطة مع بعضيها، بس ربنا حاطط هنا حبة وهنا حبة وهنا حبة علشان الموضوع يبقى ايه لمن يريد ربنا ان هو ايه يعلمه. بص يقول ما تقرب، الحديث القدسي، ما تقرب عبدي الي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. يبقى القاعدة الأولانية لازم أعمل الفروض. ده أنا عايز أمشي ربنا أخلص الأولية الفروض بتاعته. طب وبعدين قال وما زال وما زال فيها استمرارية، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. احنا قلنا هنا حتى أحبه ثم التقوى آمنوا ثم التقوى أحسنوا، والله يحب مين؟ المحسنين. يبقى حتى أحبه دول حتى لما أصل إلى مرتبة الإيه؟ الإحسان. قال بقى لو كنت سامعه الذي أسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يسير بها وإن سألني لأعطينه. وقف هنا بقى، لو سألني حديده. إنما في الدعاء قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أجيب يا إما أجيب بالإجاب يا أجيب بالرفض يا أجيب بالتأجيل، يعني رد إجابة، يا إما بالرفض يا إما بالإجابة يا إما بالتأجيل. إنما ده وإن سألني لأعطينه، يعني هديله اللي يسأله هديله. وإن استعاذني لأعيذنه، حديث بعد كده قال حتى يصبح عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون. متخلف ده العبد الرباني. قصة السر إلى الله ما هيش شوية صلاة وشوية تسبيح، لا احنا قلنا اللي بيدور على الحسنات قلنا كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان ربي العظيم، ودي فيها حسنات ملهاش أول ولا آخر. إنما سكة السير إلى الله والانتقال إلى الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان ده ما أمرت به. بص أنت مطالب بأنك تسدد دينك، أنت عليك دين. إيه الدين المطالب بيه؟ إنك توفي دينك كله. إيه دينك كله اللي توفيه؟ تنتقل من الإسلام إلى الإيمان إلى الإحسان. فمن مات مستقبل الإسلام فقد قضى تلت دينه، لأنه ما وصلش لجنة الإسلام. ومن مات وهو في الإيمان فقد قضى تلتي دينه، لأنه ما وصلش الإحسان لسه. ومن مات وهو في الإحسان فقد مات ميتة الأولياء والصالحين. ربنا يقول أولئك الذين فبهداهم مقتدي. أيوة. ألا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال رضي الله عنهم ورضوا عنه دول الصالحين. أنت هنا تاني داخل الطريقة وبتعمل أوراد علشان تتنقل من الإسلام للإيمان للإحسان، وما في حد يقدر ينقلك إلا الفئة اللي ربنا سبحانه وتعالى علمهم الصنعة دي. مش أي حد، دي الصنعة ربنا سبحانه وتعالى علم الصنعة دي، علم هذه الصنعة أن تنتقل من الإسلام للإيمان للإحسان. أي سؤال تاني؟ طبعاً نشوف الأسئلة دي. طيب السيدات مع عمل الأوراد باستمرار وبعد كل ده لا يوجد نتيجة، ناس تفتكر إن كده ربنا مش راضي عنها. أولا المريد إذا ذكر ربنا هو الدليل الوحيد أن ربنا راضي عنه. قبال ده أول حاجة إنك تمسك سبحتك أو إنك تمسك سبحتك وتذكر ربنا وتعمل أعوادك كلها ده دليل رضا ربنا سبحانه وتعالى. لأن العبد إذا ربنا مرضاش عنه يوم يعمل إيه؟ يوم يحرمه من نعمة الذكر، يمنع من الذكر. لأنك لو سهرت تذكر ربنا ربنا هيتوب عليك، لو سهرت تذكر ربنا ربنا هيغفر لك، لو سهرت تذكر ربنا ربنا هيتجاوز عن أخطائك، لو سهرت تذكر ربنا ربنا هيذكر ربنا. فالعلامة الوحيدة الأولانية إن برضا ربنا أنك تستقيم في الذكر. أما الأحوال اللي تمر على المريد بتمر لما يكون فيه استمرارية ودوام الذكر، لكن إحنا بنقول ونقطع ونقول ونقطع ونقول ونقطع إذا كان فيه استمرارية في الذكر. طيب والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، طب خليها ده في القرآن الكريم لما يجي وقتها نفسرها. لا أقسم بمواقع النجوم برضو ده في القرآن الكريم ده يجي تفسير. أي سؤال تاني؟ تفضل. الحمد لله رب العالمين، ممكن تتقيل رب العالمين؟ الفرق بين العالمين والعالمين؟ لا مفيش عالمين بس في قراية أو أنا مش عارف. لا هي رب العالمين، رب العالمين او العالمين دي كل ما خلق ربنا. ربنا خلق سبحانه وتعالى انس وجن وجماد وحيوان ونبات، وانه عمل ايه؟ وجمع ما بين حيوان ونبات، وجمع ما بين جماد ونبات، وجمع بين كل المتضادات. ربنا خلق كل حاجه، كل حاجه ربنا خلقها، كل حاجة ربنا خلقها. عشان كده قال رب العالمين كل وكل مجموعة وما ولا طائر يطير بإيه من حي، مش كده؟ إلا كأمم أمثالكم. أمم القرآن بيختلف تفسيره عن القراءات المتعددة دي. القرآن إن القرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا ولكل منهم معنى، ولكل معنى سكة، ولكل معنى مرتبة. ما هي حتى القراءات، القراءات يعني ربنا الآيات القرآنية في القراءات يا إما تبقى القراءة مفتوحة أو بألف أو مكسورة أو بياء. ولما جيت أنا شرحت قلت لك الفتحة هي الألف والكسرة هي الياء والواو هي الضاء والضمة هي الواو، فهمني؟ فاختلاف القراءات في اختلاف التشكيلات، لكن المعنى ظاهرا وباطنا ومطلعا وحدا ومطلعا. دول الأربع قراءات. في أي سؤال؟ أي سؤال؟ أي سؤال؟ فتح الله مطلنا ولاتنا رب العالمين، اللهم اكرمنا وضيفنا رب العالمين، اللهم نشدنا في الاوراد والاراد رب العالمين، اللهم اكرم جميع اخواننا حاضرين وغائبين رب العالمين، اللهم اكرم ضيوفنا رب العالمين، اللهم اصلح احوالهم رب العالمين، اللهم رب العالمين اقض حوائجهم اجمعين رب العالمين، اللهم كل من زارنا اللهم اقض حوائجه يا رب العالمين، اللهم كل من جاءنا زائرا اللهم اقض حوائجه يا رب العالمين. يا نبي وسيدي الفاتحه. اللهم صل على سيدنا محمد. اخواننا المغتربين وفي الخارج اللهم اطمن لهم بخير يا رب العالمين، اللهم يا رب العالمين اعطهم حال الصحه والعافيه والامن والامان والبركه يا رب العالمين. بالنبي وسلم الفاتحه. فتح اللهم رب العالمين اكرم كل الذين سبقونا بالإيمان وتوفيقنا اللهم ارحم رحمة خاصة رب العالمين اللهم ارحم رحمة خاصة رب العالمين اللهم اخواننا الذين سبقونا بالإيمان أجمعين رب العالمين اللهم شفع فيهم مشايخنا أجمعين رب العالمين لأن اليوم سر الفاتحة اللهم صل على سيدنا